إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما مضى كنا قد بدأنا في أحكام الغسل، وتحدثنا في الأسبوع الماضي عن فروضه، أليس كذلك؟ فذكرنا أن للغسل فروضا، كم عدتها؟ كم عدتها؟ سبعة؟ خمسة؟ مناقصة؟ أربعة؟ من ينقص؟ أربعة. سمي لنا. النية، الفور، الدلك، التعميم. التعميم والفروع. ماذا تقصد بالفروع؟ تخليل الشعر. من يوافق أو يعترض أو شيء من هذا؟ الدلك، عموم الدلك، لنقل عموم الدلك، عموم الدلك. عموم الدلك يشمل شعر الرأس ولا يشمله؟ لا يشمله، يعني باعتبار أن شعر رأسك من الفروع، يعني تصطحبه معك هكذا ولا إيش؟ إيش فروع؟ ما لكم والفروع؟ ألم نشرح قوله الفروع نحن أصلا؟ لا تتكلم من غير أن أذن لك. فهمت علي ولا ما فهمت؟ عموم الدلك يدخل فيه شعر رأسك ولا لا؟ عموم إيش يعني؟ ماذا نقصد بالعموم؟ عموم ماذا؟ عموم الأرض؟ عموم البدن يعني الجسد. طيب والشعر هذا من وين؟ من الجسد. إذن يعم ولا لا يعم؟ يعم. فإذن من يزيد على هذه الفروض شيئا؟ إذن أعود لصاحبنا الذي قال سبعة، رجعت عن قولك؟ فهي كم إذن؟ وهي واثنين، الفور، والمقصود بالفور ماذا؟ موالاة الأعضاء. والثالث الدلك، وبعدين الرابع الدلك جيد، إذا الأصل أن نقول هكذا بارك الله فيكم، النية ثم الفور ثم العموم. ليش؟ لأنه هذه متفق عليها. أما الدلك فذكرنا الخلاف فيه، ذكرنا أن الدلك مختلف فيه، فهو في مذهب مالك إيش؟ فرض واجب لذاته. جيد، واجب لذاته. هناك قول آخر أن الدلك واجب كيف؟ ماذا؟ هو وسيلة لماذا؟ لتحقيق التعميم، فرجعنا للتعميم يعني. فالمقصود التعميم، كان هذا التعميم بدلك أو بغمس، لو انغمست وقع التعميم سواء دلكت أو لم تدلك. أما المالكي فيقول لك حتى لو انغمست مثلا في النهر أو نقعت في بركة فلا بد أن تدلك، لأن الدلك فرض في ذاته، ما يمكن أن يكون أقل من هذا يعني الفهم. بارك الله فيكم، لا بد أن تفهموا على الأقل هذا. جيد، الآن بعد أن تكلم الشنقيطي رحمة الله عليه عن الفروض، من المعقول جدا أن يتنزل فيتكلم عن السنن ثم عن المندوبة. فقرأ لنا من بداية الباب. قال الناظم رحمه الله: فرائض الغسل وسننه. فروضه نيته عند الشروع، والفور والدلك العموم والفروع. سننه غسل يديه في ابتداء لكوعه مثل الوضوء تعبدا. مضمضة استنشاق استنثار، وتقبل اذنين ولا يضار. وجنب غير الصماخ فاغسلا اذنيك ظاهرهما وما بطن. جيد، إذن الآن أعد لنا أول ما قال في السنن. سننه غسل يديه في ابتداء لكوعه مثل الوضوء تعبدا. إذن سننه غسل اليدين في ابتداء، فأول السنن وأول سنن الغسل أن يبتدئ بغسل يديه. مثل ماذا؟ مثل في ما هو في الوضوء. جيد، مثل ما هو في الوضوء. وذكرنا مذاهب أهل العلم في ذلك، وأن منهم من أوجب ذلك متى؟ منهم من أوجب ذلك متى؟ بعد القيام من النوم، إذا كان إثر قيامه من نوم. ودليلهم عليه حديث إيش؟ أي حديث؟ نعم، إذا نعم جيد. فإذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. دلوا بهذا على أنه للوجوب. ما ذكرنا الاختلاف طبعا في التعليل، وقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا مشعر بأن هذا الأمر تعللي وليس تعبديا، وإذا كان تعبديا فإنه يجب مطلقا، وإن كان تعلليا فإنه يجب إذا كان مظنة تنجس يده. طيب، فيبدأ الذي سيغتسل بغسل يديه إلى وين؟ إلى الكوعين. إلى الكوعين، فهذه سنة من سنن الغسل. ثم بعد ذلك، وذكر أن هذا مثله مثل الوضوء، والناظم يرى أن هذا تعللي ولا تعبدي؟ تعبدي، لأنه قال تعبدا. بعد ذلك مضمضة حذف التنوين لضرورة الوزن، هنا ضرورة الوزن الشعري. مضمضة استنشاق استنثار، مضمضة. والمضمضة كما ذكرنا أيضا فيها أقوال لأهل العلم، كل هذا ذكرناه في الوضوء، نمر عليه الآن سراعا لأنه مر معنا، فنريد فقط أن نرى ما الذي حصلته. فالمضمضة تحصل لنا من أقوال أهل العلم فيها كم قولا؟ قولان، الأول أنها سنة، الثاني أنها فرض. فالبعض يرى وجوب المضمضة، الثاني يرى أنها سنة. فأما من يرى بأنها فرض، من هو؟ الحنابل. الحنابل يرون أنها فرض، يرون أنها واجبة. وهذا الوجوب متأت عندهم إما من فعل، إما من فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يتمضمض في وضوئه، ما عرف عنه أنه ترك المضمضة قط. وإما من قوله عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فيكون قياسا على الاستنشاق فتتمضمض أيضا إلا أن تكون صائما مخافة أن تبتلع الماء فتفطر. والآخرون يرون أنها سنة. والبعض يرى أن هذا هذه المضمضة ليست بواجبة لكونها ليست من ظاهر الوجه، ليست من ظاهر الوجه، لأن الفم يطبق فتكون شيئا مستقلا عنه، بخلاف الاستنشاق. الآن مضمضة استنشاق، والاستنشاق هذا ومعه الاستنثار، هذان كم سنة؟ سنة واحدة ولا اثنتان؟ سنتان. جيد، فأستشكل أنا الآن، لو استنشق فقط، لو استنشق فقط ماذا يصنع بعد ذلك إذا أراد أن يعيد الاستنشاق ثم الاستنثار ولا يستنثر فقط؟ استشكال على قولك. إذا أراد أن يعيد، نسي الاستنثار، استنشق فلم يستنثر، يعيدهما معا. ليش لا يمكنه أن يستنثر بدون أن يستنشق؟ إذن تحصل عندنا أنها مركبة عليها. نعم، يستنثر فقط. فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. فثم تلك تفيد أن هذه سنة مستقلة، تفيد أن هذه سنة مستقلة، لكن إعادتها لا تكون، كرد مسح الرأس. كيف ترد ما لم تمسح؟ فهمتم؟ هناك من السنن، ذكرنا هذا في الوضوء، ذكرنا كل هذا، ذكرناه، إنما نعيد الآن فقط. بعض السنن لا يمكنك أن تأتي بها إلا إذا جئت بلازمها، لأن رد المسح معناه أنك مسحت، ولا لا؟ يمكن أن نقول عاد فلان مثلا وهو لم يذهب أصلا، فهمت علي؟ كذلك لا بد أن يكون قد استنشق الماء بمنخريه بريح الأنف فحبسه هنالك، ثم استنثر أيضا قلنا بريح الأنف. وإلا لو استنشق ثم ترك الماء كما قلنا يسيل فقط، هذا ليس مستنثرا، فيكون قد أخل بهذه السنة وهي الاستنشاق والاستنثار. جيد، وذكرنا أن أهل العلم أيضا عندهم في هذا أقوال، منهم من يرى الوجوب. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول أنه يراه من الوجه، لأن فتحتي الأنف مفتوحتان دائما، فهي مما يظهر، مما يواجهك من الإنسان، فهي من الوجه. والمذهب الثاني وأيضا للحديث الذي ذكرناه آنفا. والقول الثالث لأهل العلم في المضمضة والاستنثار التفريق، التفريق، فيرون أن الاستنشاق واجب والمضمضة سنة. فإذا تحصل عندنا أقوال، القول الأول أنهما واجبان، القول الثاني أن كليهما سنة، قول الأول قول الحنابلة، قول الثاني قول المالكية، والقول هذا أن الاستنشاق واجب والمضمضة سنة، هذا هو قول الحنفي. طيب، مضمضة استنشاق استنثار، ثم أنت لا يمكنك أن تقرأ إذا طفأ الضوء. طيب اقرأ يا مولانا، اقرأ اقرأ، فما يا مصيبة كثير من طلاب العلم إذا انقطعت الكهرباء. كثير من أهل العلم تحسب ابن حزم قام أو ابن تيمية إذا كانت الكهرباء تشتغل، فإذا انقطعت انقطع عنه معه، شغالون بالبطارية. فلذلك نحب أن يكون طالب العلم شغال بالطاقة الشمسية ولا شيء آخر حتى يكون كما يجب له أن يكون. حفظ هذا، الحفظ هذا وقود يا أخوان، ولا يغرنكم أحد يقول لكم ليست العبرة بالحفظ، العبرة بالفهم. فبكل يسر واحتجاج منطقي يعني بسيط، بسيط بالمعنى المنطقي لا بالمعنى اللغوي، ولا بسيط بالمعنى اللغوي يعني واسع، احتجاج منطقي بسيط، كيف تفهم ما لم تحفظ؟ الذي يفهم لابد أن يكون محصلا لأشياء فهمها، هذه الأشياء التي حصلها أليس يكون حافظا لها؟ مفهومة هذه؟ فلا بد أن يحصل، يعني كل فاهم لا بد أن يحصل قدرا من الحفظ، أما الحافظ فقد يكون فاهما وقد لا يكون. الشيء الثاني، يعترض على الحفظ حافظ، يعترض على الحفظ حافظ. لا يأتيني إنسان لا يحفظ ويقول لك ليست العبرة بالحفظ، لا، هذا لا نسمع له نحن أصلا. ليش؟ لأنه ليس من أهل الذكر، ما يدرك، لعلك إن حفظت أصبحت تمدح الحفظ، ما نعلم هذا نحن. بعض الناس لا يمدح إلا ما يملكه، كأصحاب التجارة أفضل شيء ما يبيعه، ما يبيعه جاره إن لم يذمه يعني. فالأصل أنه يؤخذ كلام الحافظ في الحفظ لا غيره. هذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال حفظي معي حيثما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا جوف صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق، ما أحتاج إلى أن يسافر البيت ليأتي به. وكذلك الإمام ابن حزم لما حرقت كتبه، تعرفون بعض أهل العلم الكتاب هذا يعني قد يحبه العالم أحيانا أكثر من ولده، ليس معنى هذا الكتاب فقط الذي كتبه هو، أحيانا بعض الكتب الأخرى، لا تنسى أنهم بارك الله فيكم كانوا ينسخون الكتب، ما هو مثلك أنت اليوم تقترض المبلغ وتقتطعه من قوتك أو قوت عيالك فترى نفسك ضحيت تضحية يعني ما بعدها. الرجل قد يمكث العام يكتب، تصور نفسك اليوم تريد مثلا أن تنسخ فتح الباري، فتح الباري صحيح البخاري فقط، ليش فتح الباري؟ تحس نفسك أنك يعني مجاهد في سبيل الله. فهم كانوا مكتبات يعني منسوخة باليد هذه، فتصور هذه تحترق أو تذهب أو تأكلها الأرض. كان بعض أهل العلم يختلط، يجن، ابن لهيعة مثلا مشهور ضعفه، وإنما اختلط جراء احتراق كتبه، لما احترقت كتبه اختلط عقله رحمة الله عليه. فابن حزم لما أحرقوا له كتبه قال أبياتا يعني أبيات جبل علم، يقول إن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، ويمكث إن أمكث ويدفن في قبري. هو مكتبة، ورأينا هذا ممن يعيش، ما زال يعيش إلى يومنا هذا. بعض العلماء كانوا يحفظون مكتبات يعني. بعض شيوخ شناقطة كان يأتون بالكتاب ليضعوه في المكتبة فيقول لا تدخلوه على الكتب، ليس محرما لها، ليس محرما، لم يحفظه، إذا حفظه يصبح محر، وإلا لم يدخل على كتبه. يعني البرزولي لما الإسبان في محاكم التفتيش وغيرها كانوا يحرقون الكتب، أحرقوا من جملة ما أحرقوا المدونة، فكتبها من حفظه، لم يتغير فيها إلا حرف لما قبلت في المغرب، واو بدل فاء غيرها، وإلا فهو كتبها بلفظها بنصها. وهكذا فأخواننا الذين عمدتهم برامج الإنترنت ومواقع وغيرها. ماذا لو غضب عليكم الشيخ بيل جيتس مثلا فحرمكم من المكتبة الأصلية، أو دخل عليكم أحد المزورين فزور في الأصول، ماذا تصنع؟ رأينا بعض المواقع زورت في صحيح البخاري وفي غيرها، فماذا تصنع أنت الذي عمدتك ذلك البرنامج أو غيره؟ فلذلك ينبغي بارك الله فيكم، خاصة في مثل هذه الأزمان ومعرفتكم بما أخبرنا به الصادق العدنان صلى الله عليه وآله وسلم، بأن العلم هذا يرفع، ورفعه إنما يكون بماذا؟ إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين، لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور. تصور يأتي واحد يسرق لك حديثا من صدرك مثلا، أو يدس عليك حديثا موضوعا، لا يمكن. هذا يعني المكان الوحيد الأمين، يعني لا يسرقه أحد. لذلك لما جاء واحد للمحدثين فقال له اكتب لي شيئا مسائل العلم، فكتب له، فبعد أيام جاء فقال له، يعني قال والله ضاع الكتاب شيخ اكتب لي مرة أخرى، فكتب له، فعاد إليه فقال له أبيات في المرة الثانية، قل له عليك بالحفظ دون الجمع في كتب، فإن للكتب آفات تفرقها، النار تحرقها والماء يغرقها والفأر يخرقها واللص يسرقها، هذه كلها آفات، أما ما وعيته في صدرك فببركة أخينا أبي بسطام أضعنا 20 دقيقة في هذا الكلام. يلا يا مولانا أعد. لا تقرأ، لا فتقبل اذنين ولا يضار. ثقب الاذنين، طبعا بعض اخواني يسالني في المره الفارطه يقول لي كيف يدخل ماء في ثقب الاذن، يظن ان ثقب القرط، نحن نتحدث عن هذا الثقب، الله فيك، نتحدث عن الصماخ، ما الذي حمل الذهن الى هذا الثقب؟ ثقب اللي هو الصماخ، ثقب الاذنين ولا يضار، لا يضر نفسه، لا يتكلف الدعك شديد او دلك او شيء من هذا، فقط يوصل الماء الى هنا. اما الأذن فواجب غسلها لأنها من ظاهر الجسد، ظاهرها وباطنها من ظاهر الجسد. وهنا يجب تتبع الثنايا والحنايا التي في الأذن، ليس كمثل في ما ذكرنا في الوضوء أنه لا يجب تتبع ذلك، إنما يكتفي بظاهر أذنيه ويمسح هكذا فقط. أما هنا يجب تتبع ذلك، والصماخ لا يضار، فقط يمسح عليه. وثقب الأذنين ولا يضار، وجنب غير الصماخ فاغسلا أذنيك ظاهرهما وما بطن. الآن نبه على ما ذكرناه، فقال وجنب غير الصماخ فاغسلا، لأنه لعل واحد يفهم مثلا أنه لما ذكر الآن الصماخ يفهم أن الأذن كلها غسلها من السنة، فنبه قال وجنب غير الصماخ، لأن الصماخ سنة، فاغسلا أي وجوبا لابد أن تغسلها، لأن هذا من الفروض، لأنه من عموم الدلك، واضح؟ غير الصماخ فاغسلا، ويقصد بغسلها ظاهرها وباطنها كما ذكرنا، وهذا ظاهرها وهذا باطنها، واضح الآن؟ هذه إذن سنن الغسل، هذه سنن الغسل. نعم. قال الناظم رحمه الله: باب فضائل الغسل. ندب بدء بإزالة الأذى في فرجه ولينوي عنده إذا، وليتوضى مرة وليزد تثليف رأسه فأعلى الجسد، فشقه الأيمن تقليل لما بغير حد أو بصاع حمى، وكالوضوء منسي الاغتسال، لكن هنا لم يعد الموالي، وبطل الغسل إذا ما أخر عن حكم فور بعد أن تذكر، وذا إذا صادفه غسل الوضوء كفاه عن نية غسل تعرض. جيد. إذن أول ما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى بدأ بإيش؟ بالتسمية في الفضاء، فقال بدء بإزالة الأذى في فرجه ولينوي عنده إذا. لا، أول ما بدأ هو بدأ بالتسمية، نسختك هذه أنقصها شيء. النسخة الأخرى كيف قال؟ ندب بسم الله بدء بالأذى. فالأفضل أن تقوم تلك. وإلا لو بقي كذلك فأيضا لا يضر على المذاهب التي ذكرناها في التسمية. وقد ذكرنا في التسمية وأفضنا في هذا وذكرنا مذاهب أهل العلم ومستندهم وأدلتهم ومما استمدوا وكيف استمدوا. فقلنا حتى لا نضيع كثيرا من الوقت أن التسمية من أهل العلم من أوجب التسمية من أهل العلم من أوجب التسمية عند الوضوء وعند الغسل. يعني احنا نقول الوضوء الآن هو الغسل ذاته. وهؤلاء الذين أوجبوا إنما صححوا الأحاديث الواردة في الباب، والأحاديث التي في التسمية أحاديث كثيرة جدا. فهؤلاء الذين أوجبوا صححوا أحاديث الباب، فمنهم من صحح بعض الأحاديث لذاتها، ومنهم من حسن بعضها لذاته، ومنهم من حسن ذلك بمجموع الشواهد وبالاعتضاد. وهؤلاء الذين أوجبوا انقسموا فريقين، فطائفة منهم عذرت بالجهل وبالنسيان وبالتأويل، وطائفة أخرى لم تعذر بشيء من ذلك، فيقولون من ترك التسمية مطلقا بطل وضوءه. وطائفة أخرى قالت أن من ترك التسمية عامدا بطل وضوءه، كمثل قول إسحاق بن راهويه. ومن تركه متأولا أو جاهلا أو ناسيا فإنه يعذر بذلك. ظاهر هذا. الفريق الثاني من أهل العلم ضعفوا الأحاديث الواردة في الباب جميعا، وقالوا لا يصح في الباب حديث. وهؤلاء انقسموا إلى أقسام. فطائفة قالت أن التسمية عند الوضوء أو الغسل بدعة منكرة، وهذه الطائفة هي فرقة من المالكية، هذا قول للمالكية أن التسمية بدعة. الطائفة الثانية قالوا أنه يباح لك أن تسمي، والإباحة هنا ذكرنا أن استدراك على الإباحة في العبادة، وقلنا أن العبادة لا تكون مباحة قط إذا ما تعتريها أحكام أربعة، لا تعتريها الأحكام الخمسة، لأن العبادة لا تكون مباحة أبدا. وبينا أن المقصود بالإباحة هنا أي المشروعية، أي أنها مشروعة. يعني إيش؟ يعني ليست هي لا هي ليست مستحبة ولا واجبة، لأنه لم يرد نص في الباب، وليست كذلك بدعة. وهذا أيضا قول عند المالكية، ومتأتاه أنهم قالوا أن أما الوجوب والإباحة فتفتقرون فيها لدليل، ولا دليل لأن الأحاديث كلها ضعيفة. وأما كونها بدعة فقالوا هذا إما أن يفتقر إلى نص لأنه لا يجوز فعل هذا، أو قول صاحب أو شيء من هذا، وإما أن نحمل هذا على عموم الأدلة، وأن البسملة واردة في كل أمر حسن. فإذا جئت لتأكل تسمي بسم الله، إذا جئت لتركب تسمي بسم الله، إذا جئت. المذهب الثاني لهؤلاء قلنا هو مذهب القياس، وهو منزع نزع له الإمام البخاري في صحيحه، ونزع بالحديث حديث عبد الله بن عباس إذا أتى أحدكم أهله فليسمي. فالتسمية عند الوقاع يرى هو قياسا أولويا، أنه من باب أولى إذا شرعت البسملة تسمية عند الوقاع أن تشرع عند الوضوء. والمذهب الآخر وهو مذهب الجمهور، وهو أن التسمية مستحبة، التسمية مستحبة، وهذا هو مذهب المالكية، الجمهور المالكية الحقيقة، وهو ظاهر المذهب المالكي، وهو مذهب الحنفية ومذهب الشافعية، وهو رواية عند الحنابلة، وهو ظاهر المذهب الحنبلي، وهو قول الظاهرية كذلك. وطبعا اختلفوا في منزع هذا الاستحباب كما ذكرنا، فمنهم من يرى أن هذا الاستحباب احتياطا كما قال ابن المنذر في الأوسط، هذا احتياط، احتياط من ماذا؟ من الذين أوجبوا، فهذا يرى عنده أن صلاتك باطلة لأن طهارتك باطلة، فقال لك الاحتياط أن تتوضأ. وذكرنا أن هذا هنا في مثل هذا الموطن ضعيف، لأن هناك قولا آخر بالبدعية، فتكون فررت من هذا إلى هذا، فلا بد من الترجيح في المسألة. والآخرون يرون أن هذا احتياط لكنه خروج من الخلاف فقط، وأن الأحاديث ضعيفة، وهذا هو الراجح في المسألة، أن الأحاديث ضعيفة كلها لا يثبت منها حديث. وقد أفضنا في هذا في الوضوء، ذكرنا أن هذا هو قول الإمام أحمد، قال لا أعلم في هذا الباب حديثا واحدا صحيحا، هذه كلمة من ناقد يعني. وكذلك هو قول البخاري، وهو قول أبي حاتم الرازي، وهو قول ابن المنذر، أنه لا يثبت في هذا الباب حديث، كل الأحاديث معلة. فلذلك إذن لو حذف الناظم هنا التسمية يكون لم يخرج عن المذهب المالكي، فيكون قد قال قولا، وهذا القول يكون مبهما، لأننا لا نعرف هل هو يذهب إلى بدعيته إذ سكت عنه، إلى بدعيته أو إلى مشروعيته. قلنا المالكية لهم ثلاث مذاهب، مذهب بالبدعية، ومذهب بالمشروعية، ومذهب بالاستحباب، وهذا هو المشهور، لكن الأولى أن يذكر المشهور، نحن قلنا أنه هو يذكر مشهور المذهب في الغالب. الناظم هنا رحمة الله عليه يذكر مشهور المذهب، فالأصل أن يذكر التسمية. وقد ذكر التسمية خليل في مختصره وغيره. طيب، تسمية ليس تسمية، ندب بسم الله بدء بالأذى، بدء بالأذى يعني الأصل أن الإنسان إذا بدأ غسله يبدأ فيغسل فرجه ومذاكيره وذاك منه، ثم بعد ذلك يشرع في الغسل، فأول ما يبدأ به هو إماطة الأذى عنه وغسله لذكره. وقد كان هذا فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين حديث ميمونة، وهو في الصحيحين من حديث الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثتني خالتي ميمونة قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل يديه مرتين أو ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فأفرغ على فرجه فغسله بشماله، فغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا. طبعا في رواية عند البخاري قالت فغسل مذاكيره وضرب الأرض فدلك بيده الأرض دلكا شديدا، وفي رواية قالت فغسل فرجه وذاك منه. فإذا هذا يدلك على أنه يبدأ بالفرج أول ما يبدأ، وذلك أنه هو في الغسل مطالب بالوضوء أيضا كما سيأتي معنا، أنه يندب تقديم أعضاء الوضوء، فإذا مس فرجه، فمس الفرج هذا ذكرنا أنه ناقض من نواقض الوضوء، فذلك سينقض عليه وضوءه، فلذلك يبدأ بغسله فرجه ثم لا يعود لمسه، بل يجتنب أن يمسه حتى لا ينقض وضوءه، وهذا ظاهر ما يحتاج إلى بيان إن شاء الله. إذن واصل. وليتوضأ مرة وليزيد تثليث رأسه فعلى الجسد، واحدة واحدة، وليتوضأ مرة وليتوضأ، وهذا بيان أنه يندب أيضا من مندوبات الغسل أن يبدأ بأعضاء الوضوء، فيغسل وجهه ثم يديه إلى المرفقين، ثم يمسح برأسه، ثم بعد ذلك إن شاء غسل رجليه، وإن شاء أخر ذلك حتى يكون خارجا من مغتسله فيغسلها. فإن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا، والثاني يكون به قد أصاب السنة قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغسل رجليه آخر الغسل. والأقرب في هذا أنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يفعله لعلة، وهذه العلة هي حتى يميط التراب عن رجليه، فيضع رجليه في النعل وهما نظيفتان. فعليه نقول إذا كان في مكان نظيف يمكنه أن يقدم غسل رجليه من البداية، وإذا كان في مكان يعني ترابي أو شيء من هذا، أو حتى إذا كان مثلا في اليوم لو اغتسلت في البانيو هذا مثلا تبقى رغوة الصابون أو رغوة الشامبو هذا، فتحتاج إلى أن تغسل رجليك آخر الغسل وتكون قد أصبت السنة، فظهر أنه يكون هذا خيرا وأفضل. فإن لم يفعل فلا يكون قد خالف السنة، لأن هذا وقع لعلة وليس أمرا تعبديا قطعا. فإذا يبدأ كما قلنا، يبدأ الآن فيغسل فرجه، ثم يقدم أعضاء الوضوء فيتوضأ، ثم لا يعود لمس فرجه حتى لا ينقض وضوءه هذا. جيد. طيب، بعد ذلك وليزيدي تثليث رأسه فعلى جسده. وليزيدي تثليث رأسه، اخترك قولا ولينوي عنده إذا قبل. جيد. إذن إذا كان على تلك النسخة فالناظم يبين محل النية هنا، ومحلها هذا مندوب، لأنه يجزئك أن تنوي حال الاغتسال من بداية دخولك مثلا للمكان الذي ستغتسل فيه، لكن يندب أن ينوي متى؟ أن ينوي متى الآن. ولينوي عنده، الضمير هنا راجع إلى غسل الفرج، يعني ينوي قبله ولا بعده؟ من ليس عنده تعليل لما يقول لا يتحفنا برأيه في المسألة. قبله ولا بعده؟ من تكلم؟ دلل يا مولانا. جميل جدا. النية تكون قبل الشروع. النية تكون قبل الشروع. الآن لو هو لم ينوي قبله، هو لن يعود لمس فرجه، قلنا لن يعود لمس فرجه. فإن عمم بالماء، إن عمم بالماء جسده ودلك كل شيء ما عدا الفرج، الآن يكون تاركا لركن عند المالكية ولا لا؟ لا، يكون تاركا لركن، لأنه لا بد أن يدلك. قلنا الدلك مطلوب لذاته، الذي لا يرى الدلك مطلوبا لذاته يكفيه التعميم، هو يكفيه لو انغمس في الماء انتهى، لو وقف في الطل ف يعني أمطرت عليه انتهى، ينوي وعمم جسده بالماء انتهى، فما هذا يجب عليه الدلك. فرأيت؟ فإذا يجب عليه أن ينوي عنده، بمعنى مقارنا، أن الأصل أن ينوي عند الشروع لا يكون بفاصل طويل يعني. والنية كما قلنا هو توجه القلب، يعني ما تحتاج إلى استحضار لفظ ولا شيء ولا تصورات غيبية ولا شيء من هذا، مجرد أنه هو يعلم أنه أجنب فهو يغتسل للصلاة الفلانية. وذكرنا أن النية فيها ثلاث أحوال في الوضوء، وهي مثلها في الغسل، فالنية تكون واحدة من ثلاث، والله كأن القوم صرعى. ايش جديد الكلام ولا ايش؟ تكلمنا نحن عن هذا، قلنا ثلاث نيات، اما ان ينوي ماذا؟ رفع الحدث، او ان ينوي اداء فرض، او ان ينوي استباحة ما منعه الحدث مطلقا. لاحظ انه لو نوى سنة مثلا، لنوى ان يصلي ركعتين سنة، هذا لا يبيح له في قول استباحة الفريضة، فلا بد ان يتوضأ للفريضة. لاحظت؟ وعند اهل العلم لو انه نوى التجديد، نوى تجديد الوضوء فتبين محدثا، فوضوءه لم يصح لانه جدد لا شيء. فهمتم؟ فلذلك ينبغي ان تنحصر النية في احدى هذه الثلاث، اما ان ينوي استباحة الفرض، ينوي انه سيصلي العصر مثلا، او ان ينوي رفع الحدث الذي اصابه، او استباحة ما منعه الحدث مطلقا. هذا يكون اعمها واشملها. طيب الان التثليث، عندك التثليث؟ وعندك في نسختك كذلك التثليث؟ إذن التثليث، فيندب كذلك تثليث غسل الرأس. ذكرنا في الأسبوع الماضي أن هذا التثليث المقصود به التأكد من وصول الماء لبشرة الرأس، لأنه لا معنى لأن يكون التثليث للرأس بذاته، لأنه لا مزية للرأس على غيره من الأعضاء، بل الرأس لو كان محلوقا فإنه يكون مثله مثل المرفق، مثل المنكب، مثل غيره. واضح؟ فالمقصود تثليث للتيقن من أن الماء قد تخلل الشعر ووصل للبشرة. طيب هذا التثليث إذن لو كان شعره محلوقا، فهذا التثليث يندب له احتياطا فقط، التثليث يندب له حينئذ احتياطا، وإلا فهو يتيقن من وصول الماء من مر. نسينا أن نقول أن الوضوء يكون مرة مرة لا ثلاثا، لا يشرع له التثليث في وضوء الغسل، إنما مرة، لأنه هذا الذي ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام. وهذا التثليث دليله أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن صرد عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما عليه الصلاة والسلام، يفيض بيديه على رأسه ثلاثا. وكذلك حديث أبي جعفر عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفيض على رأسه ثلاثا إذا اغتسل. فقال الحسن بن محمد بن الحنفية كان جالسا، قال: ما يكفيني، لا يكفيني يعني يفيض على رأسي ثلاثا، لا يتحقق من وصول الماء يعني. فقال: قد كان يكفي من هو أكثر منك شعرا وأطيب، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان شعر رسول الله، قال له: قد كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. أو قال للدقة، قال: يا ابن أخي، قد كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. فإذا يثلث المرء رأسه كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل. ممكن يستدل أيضا بالحديث الذي ذكرناه في الحيض، قالت: فيضين على رأسك ثلاثا فتطهرين. إذا هذا دليل التثليث. بعده فأعلى الجسد، فأعلى الجسد، ويبدأ بأعلى جسده نزولا، يبدأ بأعلى جسده نزولا. السنة أن يبدأ المرء برقبته فيغسلها، ثم يغسل كتفه لأنه سيأتي معنا الآن أنه أيضا التيامن لابد من التيامن، يبدأ بالأيمن ثم الأيسر، فهل يبدأ بالأعلى الأيمن ثم الأعلى الأيسر ثم الأسفل الأيمن ثم الأسفل الأيسر، ولا يبدأ بالشق الأيمن كله ولا بالشق الأيسر كله؟ الراجح أنه يبدأ بالشق الأيمن كله ثم بالشق الأيسر كله، ويبدأ بالظهر قبل البطن، لأنه في المسح في مسح الأعضاء وفي الغسل نبدأ بظاهرها قبل باطنها، نغسل الكف فنبدأ بظاهره قبل باطنه، وظاهرك أنت إذا اعتبرت جسدك كله عضوا واحدا هو ظهرك، فتبدأ بالظهر، فلذلك يبدأ بالعاتقين من هنا، العاتق اليمين جيد، ثم يمر على كتفه الأيمن وهكذا نزولا. فيبدأ بأعلى الجسد. نحن لم نتحدث عن التيام، نحن تحدثنا عن التيام الآن، أعلى الجسد. تصبر الآن، يلا. ثم أصلا يسعني يعني نكاية فيك أنت بالذات يعني أن لا أقول الدليل يعني. لأن الدليل التيامن لا يجوز لك أن تسألني وقد ذكرناه في الوضوء، ذكرنا أدلة التيامن مطلقة، لكن الدليل هنا عندنا أيضا دليل خاص في هذا، لكن على العموم دليل التيامن مطلقا يكفي. كان عليه الصلاة والسلام حديث عائشة يحب التيامن في سواكه وفي طهوره وفي تنعله وفي لباسه وفي شأنه كله، عليه الصلاة والسلام يحب التيامن، ليس كذلك؟ ولا أنت غايب ولا إيش قصة؟ لا الآن ستصبح قصة، نكمل الكلام ثم بعد ذلك تعال. يلا، بعد أعلى جسد فشقه الأيمن. فشقه الأيمن، ماشي يا عم ابسط. فشقه الأيمن، الشق الأيمن يبدأ إذن قلنا بأعلى الجسد وبالشق الأيمن. دليل التيامن هنا والبدء بالشق الأيمن الحديث الذي أخرجه البخاري رحمة الله عليه، حديث الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا اغتسلت من الجنابة تحثي بيديها على رأسها ثلاثا ثم بيدها اليمنى على شقها الأيمن وبالأخرى على شقها الآخر، واضح؟ ثم بيدها اليمنى على شقها الأيمن ثم باليد الأخرى على الشق الآخر، فهذا يفهم منه أنها تتيامن جملة، الجسد كله تتيامن فيه ثم بعد ذلك تمر إلى الشق الأيسر فتدلك باليد اليسرى، فيكون هذا الأقرب في فهم هذا الحديث، فهذا دليل التيام. بعدين تقليل لما بغير حاجة، تقليل لما، أي تقليل لما، تقليل لما بالإدغام، تقليل لما بغير حد أو بصال، تقليل لما بغير حد. طبعا مسألة بغير حد هذه ذكرناها أيضا كنتم تذكرون، وليس عليها دليل البتة، وتكلفها مما لا يطيقه أحد. يقولون أنه تقليل الماء بغير حد هو أن لا يجاوز العضو، يعني لا تقطر منك قطر، وهذا أنا الحقيقة والله ما رأيته، لكن يعني أرى أنه يعني هذا ساحر الذي يفعل مثل هذا، يعني لا تقطر منك قطرة، يعني تكتفي بما يمر على العضو فقط، هذا صعب جدا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك التحديد الصواب هو التحديد الذي بعده ذكره، أو بصاع حمى، فقد كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والمد هو ملء الكفين هو في الأصل ملء كفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الصاع الأصل هو صاع النبي عليه الصلاة والسلام، ملء كفيه غير مقبوضتين ولا مبسوطتين، لما على هذه الهيئة. فملء كفيك بهذا الماء، هذا ما كان يتوضأ به عليه الصلاة والسلام. ففرق ما بينك وبينه خزان مياه، تترك هذه مفتوحة، هو كان يتوضأ بمد عليه الصلاة والسلام. طبعا أهل العلم اختلفوا في هذا، يعني هل هو مقصود لذاته منه عليه الصلاة والسلام، أو لشح الماء أصلا في البيئة العربية الصحراوية هذه، الماء شحيح جدا وهو أغلى من كثير من المتاع ما عندكم اليوم من الرياش، الماء هذا أغلى منه، فلذلك كانوا يقتصدون فيه. لكن الظاهر والله أعلم والراجح في المسألة أنه هذا مطلوب، ذلك تجدون بعض الفقهاء مثلا يذكرون يقول لك حتى لو كان على نهر جار أو حتى لو كان على دجلة يعني فإنه لا يسرف، وذلك لأن السرف لا خير فيه مطلقا، وقد ذمه الله تبارك وتعالى بإطلاق وقال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين جل جلاله. وكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ كان يغتسل بالصاع، والصاع هو أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام، أربعة أمداد هذه ما تكفيك لغسل ظفرك أنت اليوم، طب أربعة أمداد هذه يغتسل منها عليه الصلاة والسلام، فيعمم جسده ويأتي بالوضوء بالغسل كاملا عليه الصلاة والسلام. فلا يخشى يعني واحد من فاتورة المياه بعدين لإكثاره من الغسل ومن الوضوء. عندنا حديث عائشة في الصحيحين من حديث شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت أنا وأخو عائشة رضي الله عنها على عائشة فقلنا لها كيف كان غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعت بنحو صاع. الآن هي تريهم ماذا؟ غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عجيب، هذا كثير جدا في التابعين رضوان الله عليهم، دائما تجدون أمثال هذه الأسئلة، كيف كان وضوء رسول الله، كيف كان غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يعرف كيف كان يفعل صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المفترض في المسلم أن يبحث عما كان يفعله عليه الصلاة والسلام ليقتدي به. فقال فدعت بنحو صاع فأفاضت على رأسها ثلاثا، ثم اغتسلت وبيننا وبينها حجاب. رأينا بعض الروافض، يعني والله ما أذكر تماما، لكن في موقع من أحد مواقع مراجعهم الدينية، مراجع الكبرى، هذا الحديث ذاته يحيلك فيه إلى موقع من مواقع أهل السنة، فيه صفحة من صحيح البخاري فيها هذا الحديث، بدل بيننا وبينها حجاب عارية. والكذب دين عند الروافض، الكذب دين. فهذا يلحق بما ذكرناه آنفا من مسألة الاعتماد على هذه هذا العلم البديل، ما اليوم كل شيء أصبح عندنا علوم بديلة في كل شيء، في الطب، في الهندسة، في أي شيء عندنا العلم البديل، طب الأعشاب وطب إيش كين هذا الآخر، الأدوية التي يعني يتداوى بها الناس ليست هي من الأعشاب أو يعني مستنبط فتحا جديد. فكذلك عندنا فقه بديل وعلم بديل، وهو هذا الشيء الإلكتروني. حديث الإلكترون. أنت الآن بعد حين تبحث عن السند تتتبع الوصلات الكهربائية ولا ما أدري حتى تحكم عليه، فينبغي التنبه بارك الله فيكم. فقال الراوي: بيننا وبينها حجاب، رضي الله عنها وأرضاه. ثم بعدين هو من دخل؟ أخوها، هو أبو سلمة بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة. شفتها مجلس الفجور هذا، أبو سلمة بن عبد الرحمن وأخوها، فقامت هي تغتسل عارية، يعني صدق فيهم يعني بعض أهل العلم لما قال: لو كانوا من الحيوانات لكانوا حمرا، ولو كانوا من الطيور لكانوا رخما، أنهم أحمق الناس وأكذبهم في المنقول وأجهلهم بالمعقول. كذلك عندنا حديث الآخر في مسألة الصاع، حديث الذي ذكرناه آنفا، وهو أخرجه البخاري. البخاري أخرجه من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي جعفر، وأبو جعفر هذا بالمناسبة، أبو جعفر هو من؟ أبو جعفر هذا نقصد الصادق، جعفر الصادق، وأبوه هو محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، هذا الإمام الخامس من أئمة الشيعة. قال: كنا جلوسا في مجلس جابر بن عبد الله رضي الله عنه يطلبون العلم، طبعا علمهم عند الروافض لدني، علم اصطفاء يعني، لكنهم كانوا يجلسون عند أهل العلم فيتعلمون منهم. فكانوا جلوسا عند جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالصاع. فقال رجل، كذا جاء في النسخة، والظاهر أن الرجل هو الحسن بن محمد بن حنفية الذي ذكرناه آنفا، وهو من ولد علي بن أبي طالب، ليس من ولده من فاطمة رضي الله عنها، وإنما من ولده من الحنفية، أمه الحنفية ينسب إليها. قال: ما يكفين صاع؟ إيش صاع هذا؟ ما يكفين. وأشار إلى أنه شعره كثير ويحتاج إلى اعتناء وكذا. فقال جابر: قد كان يكفي من هو أكثر منك شعرا وأطيب وخير منك. ثم أمنا في ثوب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الصاع كاف. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يكرهون جدا أن يرد الحديث بالمقاييس هذه، تقول له الرسول فعل كذا، يقول لك: لكن أنا ما، ليس إنكارا للقياس نفسه أو إنكارا للمسألة في ذاتها، وإنما إنكارا لأن يكون دفعا به في صدر الحديث. جيد، إذن هذا دليل أنه تقليل الماء، فالتقليل كما قلنا مندوب أن نقلل من استعمال الماء ما استطعنا، فهو من سنته عليه الصلاة والسلام. ثم: وكالوضوء منسي الاغتسال، لكن هنا لم يعد المواد. طبعا هذه الآن دخل إلى مسألة فرعية، مسألة جزئية، وهي مسألة المنسي. كما ذكرنا في المنسي في أعضاء الوضوء كنتم تذكرون، طبعا قلنا في المنسي من أعضاء الوضوء كيف الفعل، ماذا يصنع؟ نعم، إذا كان نسي واجب ماذا يصنع؟ لا لا، دعنا بالتفصيل. إذا كان واجبا يعيد ولا لا يعيد؟ يعيد، ثم سنرجع نفصل. وإن كان المنسي سنة؟ جاي. إذن إذا كان المنسي واجبا فيلزمه أن يعيد، وإن كان المنسي سنة فإنه لا يعيد، لكنه يلزمه أن يأتي بتلك السنة لما يستقبل من صلاته. طيب الآن إذا كان هذا الذي نسيه واجبا لكنه في محل وضوئه أو في محل غسله، ماذا يصنع؟ نعم نعم، لا لا، هو يكمل، يعيد الفرض وما تبعه، يعيد الفرض وما بعده. وأما إن كان عن بعد، خرج من محل الوضوء، يعيد الفرض وحده ولا يعيد ما بعده. الناظم هنا يشير إلى قول عند المالكية، وأنه في الاغتسال إذا نسي حتى لو كان نسيه عن قرب، يعني حتى لو كان في مكان اغتساله فنسي واجبا، نسي أن يغسل يده إلى المرفق، فإنه يعيد يده إلى المرفق فقط ولم يعد الموال، لا يعيد ما بعدها. قالوا لأن هذا يعتبر تكرارا للغسل، جيد. لكن الصواب والذي يجري على ظاهر المذهب وهو مقتضى القياس أن يفعل مثل ما يفعل في الوضوء، فإن كان عن قرب يعيد ما بعده، وإن كان قد خرج من محله فإنه يعيد، فإن كان قد طال به الأمد وصلى بذلك الغسل فإنه يعيد ما صلى به، ولو ذكر ذلك بعد شهر أو بعد عام يعيد ما صلى لأنها طهارته بطلت. وأما إن نسي سنة فلا يلزمه أن يعيد شيئا من الصلاة، وإنما يأتي بتلك السنة لما يستقبله من الفروض ليحصل بذلك أجر السنة فقط. فهذه مسألة جزئية ذكرها ونبه عليه. وبطل الغسل إذا ما أخر عن حكم فور بعد أن تذكر. بطل الغسل إذا ما أخر، لا دعك من إذا ما أخر، بطل الغسل أنا أنبهك. إيش أدفعك؟ بطل الغسل صواب هكذا؟ الباب الذي نحن فيه ما هو؟ اسمه إيش؟ الغسل. طيب بطل إيش؟ بطل الغسل هي هذه؟ يلا بطل الغسل. ما أنت قلت الغسل يا أبا بستان؟ أنا ما يعنيني هي ما هي كيف مكتوبة، أنت ماذا تقول؟ ما قولك أنت؟ الغسل ما يصلح، الغسل الغسل لا يبطل، الغسل ليس عبادة، الغسل هو العبادة. ذكرنا هذا، قلنا الغسل لا علاقة له، الغسل هو الاسم الشرعي، هذا هو الاسم. نعم. بطل الغسل إذا ما أخر عن قول بعد أن تذكر. فإذا ذكر الآن هذا الذي نسي واجبا، ذكر عضوا واجبا غسله قد نسيه، فأخر غسله عن ذلك الوقت الذي تذكر فيه، فإن غسله يبطل، غسله على ذلك يبطل، لأنه يجب عليه إذا تذكر أن يغسله من فوره. لماذا؟ لأنه هو إلى هذه اللحظة معفو عنه بالنسيان، هو معفو عنه إلى تلك اللحظة بالنسيان، فعنده العذر، فالآن هذا العذر انتفى بمجرد تذكره، كقوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاته أو نسيها فكفارتها أن يصليها، إذا ذكرها ليس لها كفارة إلا ذاك. قال أهل العلم: فإذا ذكرها فلم يصلها من فوره انتفى في حقه إعادتها، لا يعيدها، بل عليه التوبة، وهذه تعتبر كبيرة، ويعتبر كالذي أخرج الصلاة عن وقتها، كالجالس يخرج الصلاة عن وقتها ثم يصليها قضاء، أو يضبط المنبه على الساعة 9 ليذهب للعمل ويقوم يصلي الصبح قضاء، ويقلب فيصلي للصبح ثم الفجر، ويقول لك يحكي يقص لك قص. الصلاة لها أوقات، خرجت عن وقتها انتهى، وهذا مقتضى النقل ومقتضى العقل. الآن أنت عندك الحج إلى بيت الله الحرام في أشهر الحج، ممكن تقف عرفة مثلا اليوم 11؟ ممكن. طيب صارت لك ظروف، يعني ممكن تصوم رمضان شوال؟ كذلك الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذه عبادات فيها توقيت بارك الله فيك، فمطلوبة منك في التوقيت ذلك، في ذلك الوقت، خرجت عن وقتها تركتها، هذا لا يجبه إلا التوبة، لا يقضى. إنما القضاء إذا كان ناسيا أو متأولا فهو لا يصلي في الوقت لكنه يقضي، فهمتم؟ أما هذا الذي يتركها عمدا فالآن هو تذكر فيجب عليه من فوره الغسل. طيب نفرع الآن قليلا، واحد في العمل تذكر أنه لم يغتسل، ماذا يصنع؟ فإذا المسألة مطلوب فيها الاستطاع. تصور لو أنه مثلا في ذلك الوقت وجد نفسه في خلاء من الأرض، أو في ما يمكنه أن يصل إلى الماء، أو ما يمكنه أن يغتسل في ذلك المكان، أو شيء لا يوجد مكان يستتر فيه، فهمت؟ فهذا ليس داخلا في هذا، إنما المقصود التذكر بشرط الاستطاعة أيضا، لأن كل العبادات، هذا دليل عام، أن كل عبادة هي بشرط الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه قاعدة عام، فهم؟ حتى لا يستشكل علينا بأمثال هذا بعد ذلك، أنا أحاول أن أحذف قدر الإمكان الأسئلة بعد يعني، فهم؟ فلا يستشكل بأمثال هذا، كما ذكرنا دائما يحاول الإنسان أن يتجرد في التصور المسائل، لا يدخل علينا تصورات أخرى. جيد، إذن هذه المسألة التي ذكرها، المسألة ثانية هي، ليست نفس المسألة. ثم بعد ذلك وذا إذا صادفه غسل الوضوء كفاه عن نية غسل فارغ. الآن صحيح غسل ناشية نعم الآن صحيح، لأن هذا يقصد به غسل أعضاء الوضوء يعني مع الحافة. فغسل الوضوء إذا صادف ذلك العضو، قلنا هذا إيش نسي يده إلى المرفق، ليس كذلك؟ فهذه صادفت عضوا من أعضاء الوضوء فيكفيه الوضوء. لو صادف أنه جاء ليتوضأ وذكر أنه لم يغسل يده اليمنى فيكفيه ذلك الوضوء، لأنه سيغسل فيه يده اليمنى، واضح هذا؟ لا يحتاج إلى أن يعيد شيئا، لأنه هو مطالب بإعادة ذلك العضو فقط. لكن لو نسي مثلا منكبه أو ظهره أو شيء مما هو ليس من أعضاء الوضوء، فيجب عليه أن يأتي به، ولا يفتقر ذلك العضو الذي هو من أعضاء الوضوء إلى نية مخصوصة، بل تكفيه نية الوضوء، واضح الآن؟ لا يفتقر إلى نية مخصوصة، أنني أغسل يدي هذه التي نسيتها في الغسل يعني، لا، بل يكفيه غسلها، لأن المطلوب غسلها لا النية معها، لأن النية هذه نواها، هو نوى الاغتسال، فهمتم؟ دعكم إذن منه. المهم إذا يعني سيدخل بنا هذا في مباحث النية بارك الله فيكم وستتشعب المسألة. ظاهر المذهب إذا وافق ذلك عضوا من أعضاء الوضوء يغسل العضو ولا يفتقر ذلك إلى نية، بل تكفيه نية وضوئه ويصح غسله، ولا يلزم من بطلان الوضوء، أنبه على شيء، لا يلزم من بطلان الوضوء بطلان الغسل. لو بطل وضوءه في الغسل، وضوءه الذي هو في غسله، لا يلزم منه بطلان الغسل، بل يبطل وضوءه، يعني الذي اغتسل ثم مس ذكره مطالب بأن يتوضأ للصلاة، لأنه رفع الجنابة لكنه لم يتوضأ. فالأصغر يندرج في الأكبر، الوضوء هذا الأصغر يندرج في الأكبر، لكنه انتقض بناقض، فإذا انتقض بناقض يكون قد ارتفعت عنه الجنابة وبقي مطالبا بوضوئه من مسه لذكره، فينبغي عليه أن يتوضأ إذا جاء ليصلي، وإلا فهو ليس جنبا، يعني يجوز له أن يعمل الأعمال التي تمنعه منها الجنابة، لكن لا يجوز له الأعمال التي يمنعه منها الحدث، فهمتم الآن؟ يعني مثلا يجوز له أن يقرأ القرآن ولا يجوز له أن يلمس المصحف، على من يرى أن المس يفتقر إلى الوضوء طاهرها. ما زال عندك؟ لا، أعطينا النسخة الأخرى الآن. أنا عندي إحساس يا أخي أنه ما هو اقرأ لنا، اقرأ سمع. وذا إذا صادفه غسل الوضوء، لا هذه نفس النسخة، أنا ما أصنع بهذا، اقرأ أنت اقرأ. وذا إذا صادفه غسل الوضوء، هذا آخر بيت، هذا هات هذه. هلا نسينا شيئا إذن. بطل الغسل إذا ما أخر عن حكم فور بعد أن تذكر، إذا صدفه غسل الوضوء كفاه عن نية غسل تعرض. إيش هذا؟ طيب عذر، هذا متن آخر أصلا. طيب اختلطت علينا الأمور، عذره. أكمل إذن الباب الذي بعده. لا يدخل الجنب مسجدا ولا يقرأ إلا لايتين مثلا لكتعوذ وما لذي سقام جماع إلا لأذن أو احتلال. البيت الأول فقط. لا يدخل الجنب مسجدا ولا يقرأ إلا لايتين مثلا. الآن هذا يتحدث الناظم بارك الله فيكم الآن عن موانع الجناب. موانع الجناب من موانعها دخول المسجد، فلا ينبغي لجنب أن يدخل المسجد. وذلك أن الله تبارك وتعالى قد عظم شأن هذه المساجد ورفع قدرها ونسبها جل في علاه إليه، فقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهذه المساجد مما ينبغي أن يوقر، ومما ينبغي أن ترفع، ومما ينبغي أن يعظم، فلذلك لا ينبغي لهذا الجنب أن يدخلها. والمؤمن لا ينجس، لكنه في حال الجنابة قد كما جاء في بعض الآثار أنه تعتزله الملائكة أو تقل من حوله ملائكة الرحمة، ولا يعتزل المؤمن إلا ملائكة الرحمة، فالملائكة تستحي كما تعتزله في حال الجماع وكما تعتزله في حال دخوله للخلاء وغير ذلك. فلا أطمع واحد مثلا أن يهرب من ملائكة الموت في الخلاء، فهذه لا يحجبها شيء، هذه لا يحجبها شيء، إنما أخرى يحجبها ملائكة الرحمة، تحجبها حتى القذارة، حتى رائحة الثوم، رائحة البصل، الرائحة الكريهة تتأذى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، تتأذى من الروائح الكريهة وتتأذى من غيرها. فلا ينبغي للجنب أن يدخل المسجد، ولا ينبغي له أن يطوف أيضا. اختلفوا في الطواف، هل يعني المقصود الطواف بذاته ولا هو ملحق بالمسجد؟ لأنه سيطوف أين؟ سيطوف في المسجد، في المسجد الحرام، يعني لا يشرع طواف إلا بالمسجد الحرام عند المسلمين، يعني لا يشرع طواف إلا بالمسجد الحرام، عند الآخرين يشرع الطواف بأماكن أخرى. ويشكل على بعض الأقوال الذين تطوف بهم الكعبة، تعرفون الذين تطوف بهم الكعبة؟ لا يطوفونهم كعبة، تأتي لا تطوف بهم، هذا يتوضأ ولا بحث، ممكن تبحث. نعم تجد أبحاث من هذه نوع هذا، إذا انتقلت الكعبة لتطوف بالولي هل يصلى إليها أم للولي؟ مبحث جميل، يعني يحفز الذهن أشياء كهذه. إذا حمله الجني يحرم من الميقات ولا؟ تعرفون نحن اليوم أحيانا نستعمل مثل هذه الفتاوى، حقيقة نستعملها في الطائرة مثلا، نستبدل الجني بالطائرة. طيب نعم، بعد ذلك قراءة. ولا يقرأ إلا لايتين مثلا. ولا يقرأ إلا لايتين مثلا لكتعوذ، لا يقرأ إلا الحقيقة أنه اختصارا لأنه الوقت لم يعد عندنا وقت، هو لا يجوز له أن يقرأ مطلقا، هذا هو الصواب، لا يجوز له أن يقرأ القرآن مطلقا ما دام جنبا، لكنهم استثنوا أمثال هذه وقالوا أنه لا يقصد بذلك القرآن، فإذا كان لا يقصد بها القرآن فيجوز له أن يقرأ. يعني لو جاء بدعاء هو موجود في القرآن فدعا به، فهمت؟ هو يقصد الدعاء، مثل ما في حالة السجود، أنت تسجد لا يحل لك أن تقرأ القرآن، لكن إذا كنت تدعو بدعاء موجود في القرآن، تقول مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، جاز لك هذا لأنك لا تنوي قراءة القرآن. كذلك لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه على قول من يقول أنها آية، وهي آية في في في كل حال يعني. فإذا كان لا ينوي القراءة يعني جائز له. كذلك التعوذ على قول من يرى أنه من القرآن أيضا، لأنه لم يرد التعوذ بالصيغة كاملة في القرآن، لكن ورد أعوذ بالله، وورد فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وغير ذلك، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، فيقرأها للتعوذ مثلا، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو بسم الله الرحمن الرحيم تعوذا من شر المكان أو من شر الجن أو من شر الهوام أو من غير ذلك، جاز له. لو قرأ آية الكرسي مثلا للتعوذ من الشيطان حال النوم جاز له ذلك. كل ذلك إذا كان لا ينوي به قراءة القرآن، فهو لا ينوي قراءة القرآن، إنما يقرأ ذلك. والبعض يعني حدد، وهذا التحديد الحقيقة يحتاج إلى دليل. لماذا آيتين فقط مثلا؟ يعني آيتين ليستا قرآنا؟ بل نقول نحن لو قال بسم الله ينوي القرآن قد قرأ قرآنا، فهمتم؟ لا يحتاج يعني آيتين أو تحديد. فنقول إذا كان هذا الصواب في المسألة، هذا الراجح، أن إذا كان لا ينوي قرآنا فيجوز له أن يقرأ حتى لو كان ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى، لكنه حصل له موجب. أو لو كان مثلا سيرقي شخصا أو سيرقي نفسه، فيجوز له أيضا، لأنه يعني سيستعمل مثلا هذه الآيات للاسترقاء، يستعملها على أساس أنها رقية لا قراءة للقرآن. وطبعا بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يجوز له أن يقرأ، واستدلوا بقوله عليه بحديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تبارك وتعالى على كل أحيانه، قالوا فلم يستثنى من ذلك شيء، وباقي الأحاديث كلها ضعفوها. وحتى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادما من الخلاء فاعترضه رجل فسلم عليه فضرب يده في الجدار فدعكه فتيمم ثم رد عليه السلام وقال له كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، قالوا هذا لا دليل فيه، لأنه أولا هو هنا ليس جنبا فلا حجة لكم فيه، ثانيا قوله كرهت كراهة منه هو، فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا يكون مخصوصا به، ونحن نفتقر إلى نص يشمل عموم الأمة يدلنا فيه إلى أنه لا يجوز لنا أن نقرأ القرآن ونحن جنب لغير ذلك. على العموم هذا قول الظاهرية، لكن الجمهور يرون أن هذا، وقلنا أن هذا هو الأولى والأرفع أن والأفضل، أن ترفع حرمات الله تبارك وتعالى، وأن يجلى كتاب الله تبارك وتعالى، وأن تجلى حرماته جملة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فحتى لو كان الأمر يحتمل يعني يكون الأولى بالمسلم أن يفعل هذا. وفي هذه الأبواب كما قلنا يؤخذ بالأشد يكون أولى وخيرا. ثم وما لي بي سقام جماع إلا لأذن أو احتمام، هذه أيضا مسألة، هذه أيضا مسألة خارجة، وهي أنه إذا كان الإنسان سقيما لا يقدر على الماء، لا يقدر على الماء لسقمه أو لخوف مرضه، كما لو كان الماء باردا وهو يمرض أو شيء، فلا يجوز له أن يجامع، لا يجوز له أن يجامع، لأنه لا بد لمن يجامع أن يكون قد حضر الآلة. يجوز أن يجامع ثم يقول لك والله ما وجدت ما أغلي فيه الماء، كما قالوا لا، لا بد أن يجهز آلة الاغتسال قبل أن يجامع. وهذا إذا كان يعني هو يخشى السقمة قبل الجماع، لكن لو حدث وعرض له في أثناء ذلك، يعني مثلا ما أدري أنا أثلجت بعد جماعه مباشرة، يعني يستثنى مثل ذلك. وهذا طبعا يستثنى منه المحتلم، المحتلم والذي أمنى هذا لأنه ليس بيده، فهمتم؟ أما من كان بيده فلا يجامع، لا يحل له أن يجنب عمدا وهو لا يملك آلة الاغتسال. وكذلك عندنا الحائض والنفساء، لا يجوز للرجل أن يقرب حائضا ولا نفساء حتى تطهر. ذكرنا أنه اختلف القراء في ذلك، فقرأ الجمهور حتى يطهرن، وقرأ الكسائي وابن عامر الدمشقي، وقرأ حتى عاصم من طريق ابن عياش، وهو غير الطرق المعروفة طريق شعبة وطريق حفص، قرأوا حتى يطهرن بالتشديد، يعني حتى تتطهر. وعلى العموم هي تفسرها فإذا تطهرن فأتوهن، هنا فإذا تطهرن فيكون هذا فعلا منهن. فابن عباس يرى أن الحائض إذا تيممت يجوز لزوجها أن يقربها، إذا تيممت يجوز لزوجها أن يقربها ولا يجب عليها أن تغتسل. يعني إذا لم تقدر، هي كانت من ذوي السقام فلا تقدر أن تغتسل، فيجوز لها إذا تيممت أن يقربها زوجها. الجمهور يرون إيش؟ يرون أنها لا بد أن تغتسل. وابن عباس يرى أن قال إذا تيممت فقد أبيح لها الصلاة، والصلاة أكبر من الوطأ. هي أبيح لها الصلاة، والصلاة لا شك أكبر من الوطأ. وهذا مذهب أيضا ابن شعبان من المالكية، يرى أن الحائض إذا تيممت فإنه يجوز لزوجها أن يقربها. لكن الذي عليه مقتضى القياس أن الحيض هو أذى في نفسه، فإن الله تبارك وتعالى قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فدل ذلك على أن هذه العلة أنه أذى، فلذلك ينبغي عليها أن تغتسل. وهي تطهر إما بالجفوف وإما بالقصة البيضاء على ما سيأتينا في بعد ذلك. فنكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، ويجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. بقي معنا تقريبا كم هذه؟ 7 دقائق 8 دقائق. هل يجزئ الغسل على الوضوء ولو كان الغسل مستحبا؟ تقول بارك الله فيك، هل يجزئ الغسل عن الوضوء ليس على الوضوء ولو كان الغسل مستحبا؟ إذا كان الغسل مستحبا قلنا نحن الأدنى يندرج في الأعلى، وذكرنا قبل حين أنه إذا توضأ فنوى صلاة ركعتي سنة فإنه لا يجزئه في صلاته للواجب للفرض، فكذلك مثله إذا نوى هو مثلا غسلا مستحبا فإنه لا يجزئه، إذا كانت نيته أنه يغتسل غسلا مستحبا. لو نوى أنه يغتسل للجمعة، غسل الجمعة اختلف فيه أهل العلم على قولين، الجمهور على أنه مستحب، وذهب بعض أهل العلم للوجوب، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، فحملوا واجب هنا على اصطلاح الفقهاء، والصواب أن تحمل كما ذكرنا على معنى اللغوي، لأن النبي يتكلم باللغة لا بالاصطلاح، نقول هذا داء. فإذا هذا ليس دليلا على أنه واجب وجوب الوجوب الفقهي، بل هو الراجح أنه مستحب. فإذا هو نوى هذا الغسل المستحب وكان جنبا فهذا لم يرفع الجنابة، هذا لم يرفع الجنابة لأنه نوى الغسل المستحب. فإذا نوى ركعتين مثلا فأراد أن يغتسل لهما فيقف عند ذلك المحل. أما لو نوى الواجب فيندرج تحته الأدنى وهو الغسل المستحب. إذا اغتسل يوم الجمعة بنية رفع الجنابة، بنية استباحة ما منعه الحدث، بنية صلاة الجمعة لأنها واجبة، فعند ذلك يجزئه عن ذلك الغسل المستحب الذي تحته. عند من يقول أن هذا الغسل واجب يجزئه ذلك عن الجمعة. عند من يقول أنه واجب يجزئه ذلك عن الجمعة. وأحب أن لها يلعب بعض الإخوان بصلاتهم فيبدأ يتخير الآن اختار الوجوب أيسر ولا أن ترى إذا رأيت أن هذا الحق وتتبع، لأنه بارك الله فيكم كما قلت لكم تتعانق المسائل بعد ذلك الفقهية في كثير من الأمور. إيش تختار أنت على حسب وداد يعني؟ من أجنبت وهي حائض هل عليها غسل أو غسلان؟ هذا قولان لأهل العلم. الراجح أن إذا تكررت الأحداث أو الموجبات فيجب غسل واحد. فإذا أحدث الإنسان مرتين أو ثلاثا فإنه يجب عليه وضوء واحد، فكذلك هنا. وبعض أهل العلم منهم مثلا شيخ ناصر ذهب إلى أنه يجب عليها غسل، يجب عليها غسل أول ثم غسل ثاني لكل جناب. مسألة فيها ساعة إن شاء الله، لكن الراجح أنه يجب عليها غسل واحد. السلام عليكم، ذكرت في حديث تيامني أن الصحابية كانت تغسل شقها الأيمن بيمينها، هذه عائشة رضي الله عنها، فأشكل علي تخيل ذلك نظرا أنه لن يستطيع دلك أماكن من جسده كالكتف. يعني كيف كانت تضرب بيدها اليمنى فقط على شقها الأيمن؟ ما أرى أنه يشكل. تدلك بيدك اليمنى هكذا وتنزل، أو يمكنك أن تفهم الحديث على قول آخر أنها تغسل بالخلاف، مثلا تغسل باليسرى هكذا وباليمنى هكذا، ممكن أيضا، لكن الأرجح أنها باليد في نفس الشق فتصل. أرى أنه لا تصل. تبقى مسألة واحدة هي مسألة ما بين لوحي الكتف. طبعا ما بين لوحي الكتف إن كان الإنسان يصل إليه، وهو لا يصل إليه إلا إذا ضم أصبعه الإبهام إلى يده هنا من وراء ظهره يقلبها، فإن لم يستطع فإنه يوكل، يجوز له التوكيل، يوكل من يدلك له ظهره يستر العورة ويدلك له ظهره، أو يصل له بحبل أو بنحوه، المهم أن يدلكه، لا يلزم الدلك أن يكون باليد يعني كما يظن، بل يصل إليه بأي شيء. فهذا ما رأى أنه يشكل يعني أنها تصل بيدها إلى شقها الأيمن أو شقها الأيسر. كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بأربع مدود. مدود جمع مد ليس مد، مدود يعني السماء، هذه أربع مدود أربعة أمداد، جمع مد أمداد. ويحثي على شعره ثلاث حثيات، الأفصح أن تقول يحثو على شعره ثلاث حثيات. فما الفرق بين الحثية والمد؟ الفرق بين الحثية والمد أن الحثية لا يلزم فيها أن يملأ كفيه، الحثية لا يلزم فيها أن يملأ كفيه، بل الحثية يحثو الماء أي يحمل الماء إلى رأسه فقط. يمكن أن تجزئ حتى بالأصابع مثلا تحمل الماء، لا يجب أن تملأ كل المد هكذا لتحثو، فهمت؟ زد على ذلك أنه في بعض أقوال الفقهاء يرون أن الحثيات الثلاث هذه خارج الغسل، لكن الصواب والراجح أن هذا فيه تكلف الحقيقة. الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، فكان هذا الصاع لو أخذنا بقولك مثلا جعلنا هذه الثلاث حثيات مثلا هي الثلاث أمداد فيحثو بها على رأسه، الظاهر أن هذه تكفيه ليعمم جسده، ثم بالمد الذي بقي هذا يمكنه أن يعمم باقي جسده ويصل إلى المواضع الخفية كالإبطين والرفغين والمغابن والتجاويف التي في الجسد وكذا، فهذا كاف، لأنه ما يطلب كما يظن البعض صب الماء حتى لا، فقط إمرار اليد بالماء هذه مبلولة على العضو، هذا هو الدلك، الدلك أيضا لا يجب أن يفهم منه هذا الحك يعني، لا، الدلك الإمرار فقط. نرى كثيرا من إخواننا مثلا إيش يصنع في الوضوء، يتوضأ هكذا فيمسح يده ثم يصنع هكذا، يقول لك هذا التخليل. ما هذا؟ هذا ليس تخليلا، هذا أردت أن يعني تصنع شرارة تفعل مثل هذا، لكن التخليل يكفي هكذا فقط، تخلل يعني تصل لتجاويف الأصابع، وهذا دلك، هذا اسمه دلك هكذا فقط، هذا الإمرار دلك. لأنه قلنا نحن هم اختلفوا في إيش، صب الماء فقط ولا صب الماء مع إمرار اليد، لا يلزم يعني تتبع. يعني بارك الله فيكم، أريد منكم أن تحذفوا شيئا من أذهانكم، تحذفوا الآن الحمام، تنسى الحك والأعداد، ما عن هذا نتحدث، الغسل شيء آخر. جيد، ما الفرق بين الحثية والمد؟ هذا الذي كنا فيه، ما حكم أكل الثوم والبصل؟ الله، عيب. بارك الله فيكم، فيكم بارك الله. هل إذا كانت المرأة تخشى عن نفسها على من المرض وشعرها طويل مظفور تفيض 3 حفنات من الماء على رأسها ثم تعمم الماء على الظفيرة دون أن تتبلل كثيرا مثلا وتصلي فجرها وصبحها حتى إذا طلع النهار تعيد الغسل كما ينبغي بأن توصل الماء إلى البشرة 3 حفنات وتغمس قرونها، وتغمز ليس تغمس، تغمز فقط، جزاكم الله كل خير وإياكم. لا شك أنه أكثر الحاضرين يقدرون أن يجيبوا الآن، ممكن هذا ولا ما ممكن؟ نعم، من يقول لا؟ طيب تفصيل، هي تطلب فتوى أنت تفصل تفصيل في الدروس الآن، نحن ندرس لكن فتوى تعطيه تفصيل انتهى، يقول لك إيش قيمة المفتي إذن؟ ما كنت ممكن أنا أرجع إلى كتاب ولا شيء، لا نريد تفصيل، نريد جواب، تقسم بالله العظيم أنه صواب وأنه هو الحق وتضع الجنة عن يمينك والنار عن شمالك ثم تجيب، يلا هجبني. وين ضاع هو؟ إذن بارك الله فيكم، ينقصنا أصلا في السؤال قرينة مهمة، هذه لم تذكر هل هي جنب أم حائض، إن كانت جنبا لا إشكال أصلا، ذكرنا نحن أن الجنب لا يلزمها أن تفك الضفائر، أما الحائض فيلزم عليها أن تفك ضفائرها، ذكرنا هذا. فالآن ما لم نعرف هذا لا يمكن نحن أن نجيب، فهمتم؟ فإذا نقول، شوف أنا أفصل وأنت لا. الله المستعان. إذا كانت حائضا، إذا كانت حائضا فإنه يلزمها أن، طيب لم تقدر، قالت لم أقدر، ينتفي عنها الغسل جملة، تتيمم، إذا لم تقدر على الماء، خافت الهلكة أو خافت المرض أو خافت زيادة المرض أو تأخير البر، يكفي أن يكون هذا يؤخر البر، فتترخص تذهب إلى الرخصة وهي التيمم. أما إن كانت جنابة فلا، وغمز القرون ليس كما فهمت الأخت، يمكن يعني ظنت أنها تغمس يعني تغمس قرون، هذه تبللت انتهينا، لا، تغمز قرونها، تغمزها يعني تحاول أن تخللها قليلا، لا تترك الظفيرة مشدودة لأن هذه تمنع الماء، لكن تخلخلها قليلا هكذا حتى يمر الماء، لا يلزم هو أن يصل إلى كامل الشعر في الجنابة. وذكرنا على هذا حديث عائشة وغيرها. جزاكم الله خير وفيكم بارك الله، جزاكم الله خير. بالنسبة للبدء بظهر البدن قبل بطنه، نقصد ظهر الجسم الخلف والبطن نقصد بها ناحية الوجه، نعم الظهر، الظهر والبطن، نبدأ بالظهر ثم بالبطن. وإن كان لا يستطيع أن يدلك كامل ظهره بيده هل يستعين بشيء أو يكتفي بصب الماء؟ أجبنا عن هذا السؤال، سبق الكلام عن هذا. رجاء لم أتبين الفرق بين المذي والمني. مولانا رجعت بنا الآن إلى المذي. قلنا المذي هو ماء يخرج عقب اللذة الصغرى بالإنعاض، وهو ماء رقيق يخرج غالبا بعد البول أو قبله، وهو يسيل سيلانا. وأما المني فهو يتدفق تدفقا وله رائحة الطلع، هو معروف يكون عند الشهوة الكبرى أو في حالة السقام أو غيره، وهو شديد أبيض لا يلتبس بالمذي من أي وجه. وأما الودي فهو ماء آخر لا يكون بلذة أصلا، هو في الغالب يكون من طول الجلوس أو كثرة السهر أو غير ذلك. وهناك أيضا مني المرأة وهو ماء أصفر ورقيق، وهناك الهادي وهو الماء الذي يسيل مع المرأة في الولادة، وهو ماء يسيل سيلانا ليسهل عملية الولادة. وهناك رطوبة الفرج، هذه خارج. إذا أحدث عند الغسل هل يعيد الغسل أو يتوضأ فقط؟ لا، الحدث هل ينقض الغسل؟ ينقض الوضوء، مثل ما لو مس ذكره. طبعا مس الذكر لابد أن يكون بباطن الكف أو بالإصبع، لأنه كما قلنا إذا كان بالظفر أو بظهر الكف أو بالساعد أو شيء هذا يكون غير مقصود، ليس مسا كما ذكرنا في مس الذكر. الآن كل مسألة تلحقونها، ما نبقى نحن نعيد ونكرر. هل ثبت حديث الرجل الذي توضأ وترك لمعة في قدمه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء؟ ذكرنا هذا في الوضوء، ذكرنا. هل هذا دليل على أنه من نسي فرضا بالطول فإنه يعيد الوضوء أو الغسل؟ ذكرنا هذا في الوضوء، وذكرنا جواب هذا السؤال نفسه أيضا فترجع إليه. قال النووي في شرحه على صحيح مسلم باب حكم المني حديث عائشة رضي الله عنها: اختلف العلماء في طهارة المني، فذهب مالك وأبو حنيفة إلى نجاسته إلى أن قال: وذهب كثيرون إلى أن المني طاهر. روي ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص بن عمر وعائشة وداود وصاحب روايتين وهم الشافعي وأصحاب الحديث، انتهى. وذكرت قولكم بأن الجمهور على نجاسة المني، فلعلكم تقصدون جمهور علماء المالكية. لا لا، أقصد جمهور علماء، جمهور أهل العلم، لا أقصد جمهور علماء المالكية. أنت الآن تقول لي عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة وداود وأحمد في أصح الروايتين، وهو مذهب الشافعي وأصحاب الحديث. أولا أقول لك أصحاب الحديث هذه واسعة شوي، أصحاب الحديث يكفي أن مالك من أصحاب الحديث، مالك من أصحاب الحديث ولا بقال هذا. أحد الروايتين عن أحمد، الآن أحمد ليش تحشرون؟ هذا معك ولا عليك؟ هذا معي ومعك، عنده رواية أخرى معي، فأنا سأقول أيضا وفي أصح روايتين وفي رواية عن أحمد، ماشي. كذلك داود الظاهري، جيد. ثم بعد ذلك ماذا بقي؟ مذهب الشافعي، هذا الذي يسلم لك. ونحن حين نتحدث نتحدث عن الفقهاء في الأصل، الفقهاء في الأصل، هذا المعتبر في الفقه، بارك الله فيكم، لا يعتبر في الفقه المحدث. هذا ينبغي أن تكون مسلمة، جيد، هذه ينبغي أن تكون مسلمة. يعتبر في الفقه الفقيه، في الحديث يعتبر المحدث. كما نكره جدا أن يعتدي الفقيه على المحدث في اختصاصه، نكره جدا أن يعتدي المحدث على الفقيه في اختصاصه. ما تقول لي أفقه الناس أصحاب الحديث واللوثة اللي نعرفها، جيد، فقيه فقيه والمحدث محدث يا مولانا. علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة وداود وعائشة، هؤلاء الصحابة، وطيب غيرهم، انتهى. انت نسيت أن النووي شافعي وهو يقرر مذهب هنا. ثم أنت قلت قال النووي في شرحه على صحيح مسلم، والنووي في شرحه على صحيح مسلم لا يلتزم بالجمع هنا، إنما ارجع للنووي في المجموع تجده يذكر لك أقوال أهل العلم. ما أدري الآن هل النووي نسب ذلك الجمهور أم لا، لكن على العموم هذا أصلا منهج غير قوي، منهج بعض إخواننا ممن يذهب إلى، طبعا ذكرنا هذا طويلا وكررناه طويلا، لكن إخواننا الذين يذهب إلى الحديث مباشرة ثم يرجع إلى شروحه يظن أنه سيستخرج فقها، لو كان منهجك صوابا لفعله النووي. ليش النووي درس الفقه وهو ما استخرج تلك الأقوال تظنه بفهمه للحديث؟ ما بالفقه، ولا لو كان بفهمه للحديث انتهى بعد الحديث، لا ينفعني لا علي ولا سعد بن أبي وقاص ولا ابن عمر ولا، الحجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هو يأتي بأقوال العلماء؟ لأنه يتبعهم هنا ظاهر الآن. ذكرتم قولكم أن الجمهور على نجاسة المني، دعك من النووي أنت ومن هذا، أجبني عما أقول لك. المني والمذي يخرجان من نفس المخرج، المذي نجس بإجماع، المني مختلف فيه، أحكم لي، هل تجزم أنه لم يجامعه مذي؟ أنا هذه حجة واحدة، طبعا هي حجج وأدلة، ودخلنا في باب الترجيحات في الحديث وكذا، أنا أسألك عن هذه فقط، قل لي الآن. أنا أتيك بما نتفق عليه، نتفق جميعا على أن المذي نجس وحكمه حكم البول. طيب هذا المذي خرج مني، ما يدرك أنه، تعلم أن اللذة الصغرى تسبق اللذة الكبرى ولا شك، في حال الإنعاض قد يخرج مذي، وربما لا يخرج أصلا المذي بل يبقى محتقنا في القضيب فيدفعه المني ليخرجه معه أو يتبعه، فكيف تفصل هذا عن هذا وتقول لي أنه ليس نجسا؟ أجبني عن هذا وبعدين نأتي لما بعده. وإن كان جمهور العلماء على الإطلاق فأرجو التوضيح واضح. وإذا أطلق الشيخ لفظ الجمهور ما المراد به؟ أي شيخ هذا؟ أي شيخ أطلق لفظ الجمهور؟ أنا هذا؟ أنا الشيخ؟ والله كبير علي، أنا أحس نفسي ألبس جبة أوسع مني، لا محالة، لكن على العموم إذا أطلق لفظ الجمهور نريد به جمهور أهل العلم. إذا كان جمهور مالكية نقول جمهور المالكية على كذا، قلنا جمهور، الجمهور مقصود به الجمهور. وفي الغالب هو الجمهور عند أهل العلم في الفقه يطلق على ماذا؟ إذا يعني إذا كان المالكية والشافعية اتفقا على قول، وعند أحمد قول وعند أبي حنيفة قول، نقول الجمهور قالوا كذا، نقصد بهم من؟ المالكية والشافعية. فهمتم؟ يعني الأكثر من الأربعة يسمى الجمهور. جزاكم الله خير وإياكم خير، الله يبارك فيك. بالنسبة للجنب، هل يختلف بهو المسجد عن المكان الذي يصلي فيه الناس أم كله داخل في المسجد؟ والله هذه من الأسئلة الجميلة التي قلما نتعرض لها. الآن بهو المسجد بارك الله فيكم، هذا يترتب عليه أحكام بارك الله فيكم كبيرة جدا، والظهر أن تعدينا الوقت جدا، لكن نجيب عن هذا السؤال لأنه جميل حقيقة. بهو المسجد إن كان من المسجد يجب عليك ألا تدخله وأنت جنب، ويحرم فيه البيع، الذي يبيع في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع أحد، أن يبيع أحد في المسجد، وأمرنا أن ندعو عليه إذا باع فنقول لا أربح الله تجارتك. ما يحب رقة القلوب هنا، ها؟ أين هو؟ الحكمة والموعظة، هذه من الحكمة، الحكمة والموعظة الحسنة، هذه من الحكمة. فندعو عليه كالذي ينشد ضالة في المسجد، نقول لا ردها الله عليك، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. فهمتم؟ فإن كان به المسجد هذا من المسجد. طيب كيف نعرف هل هو من المسجد ولا ليس من المسجد؟ قالوا نرجع إلى الوقف. الأصل أن المساجد هذه أوقاف، يعني إيش؟ ملك المسلمين، ليست ملكا لأحد، أرض المسجد هذه وقف ملك للمسلمين. فإذا كان الوقف يشمل الباحة فهو من المسجد، فهو من المسجد. وإذا كان الوقف لا يشمل الباحة فليست هي من المسجد، كما لو كانت هذه الباحة مشتركة مثلا مع منزل آخر أو بيت أو شيء، لكن يستعملها المصلون مثلا تجوزا، كما لو صلى الناس مثلا في الشارع يكتظ المسجد فيصلون في الشارع، هذا لا يعتبر من المسجد لأنهم صلوا فيه. فلذلك لا يمكن أن تناط المسألة بما يسجد فيه، كما قال البعض يقولون ما يسجد فيه فذلك المسجد، لأن المسجد في اللغة يحتمل أيضا موضع السجود. فهمتم؟ هذا لا، لأنه قد يسجد في غيره، فهذا كله لا يعتبر، إنما يعتبر الوقف، وقف المسجد، يعني هذا المسجد به باحة وبه ساحة، هذه من المسجد، الذي أعطى هذه الأرض مثلا أو الذي بناه اشترى كل هذه الأرض، فكل ذلك من المسجد. فهمتم؟ طبعا يستثنى منه ما يستثنى كالميضاءة والمواضع الخلاء وغيرها التي أحيانا تكون ملحقة بالمسجد من أرضه، هذه مقصاه ويبقى ما سوى ذلك. يعني لو كان له مثلا في الغالب يكون مثلا سور وله باب تدخل فتجد بهوا وباحة ثم تجد باب المسجد، هذا الباب الأول هذا من المسجد. ما هو أنت إيش الآن؟ أنت طيب نسألك نقول لك وأنت خارج هذا السور أنت وين؟ في الشارع. لما دخلت وين دخلت؟ ما إما أن تدخل المسجد ولا أنت خارج المسجد، فهمت؟ فلا بارك الله فيكم ينبغي أن يبدأ الإنسان يعني يفاصل في أمثال هذه المسائل. كثيرون نراهم ننهاهم نقول له يا أخي يجوز لك أن تبيع في هذا المسجد يعني، ونحن نخالف السنة بهذا لأنه كان الأولى إيش؟ ندعو عليه، ربما ندعو عليه في سرنا لكن نقول له يا أخي أخرج علّه لا يعرف الحكم، ما يجب مثل هذا. فأنت ترى أن أمثال هؤلاء مثلا يسيئون. الآن البيع والشراء هذا لا بد فيه من صوت وكلام وما إلى ذلك، وأن تحت مثلا نافذة المسجد فنسمعك من داخل، ولما شرع هذا لئلا يشوش على المصلي. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن أصلا إذا كانت بأصوات مرتفعة لئلا يشوش على العاكف والمصلي وغير ذلك، فما بالك بهذا البيع والشراء. فينبغي أن يخرج إلى خارج المسجد، فإذا كان أمام الباب الخارجي أمام السور هذا فجائز. وكذلك بالنسبة للجنب، الجنب الأصل فيه أنه لا يطأ ذلك البهوة لأنه من المسجد، لكن يستثنى منه مسائل. لو كان مثلا هناك مغتسل في المسجد، قديما كان هناك الميضاء هذه كان يغتسل فيها، تجد من يغتسل فيها من عابر السبيل وغير ذلك، فهذا يعتبر مارا ولا شيء عليه إن شاء الله، لا شيء عليه. وهذا لماذا؟ لأنه مار، والله تبارك وتعالى قال ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. فإذا كان عابر سبيل على الوجه الثاني في تفسير الآية، فالبعض فسرها بأنه عابر سبيل يعني إيش؟ مسافر، والبعض فسرها أنه يعبر المسجد يشقه، وكره هذا بعض أهل العلم، كره أن تتخذ المساجد ممرا، يعني لا يشق المسجد بل المفترض أنه يطوف. لكن الحقيقة إذا كان في هذا مشقة، يعني الآن أريدك أن تتصور مثلا المسجد النبوي، لو أردت أن تمر إلى الجهة الأخرى فطفت، يعني ستقوم يعني بأكثر من 12 كيلومتر لتطوف هكذا، وهذا بارك الله فيك فيه من المشقة ما فيه. الآن ليس كقديما، قديم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني محدود جدا، هذا ممكن. لكن إذا كان فيه مشقة أو في الحرم المكي مثلا تريد أن تطوف، هذه يعني على العموم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان في وسط المسجد أماكن يغتسل فيها وكذا يتجاوز عن الباحة، وإذا كان حتى يريد أن يمر يقطع المسجد نفسه فلا يلبث فيه ولا يجلس، لكنه يمر حتى ولو كان جنبا، ف لا بأس في ذلك على الراجح إن شاء الله. يعني من باب الأصل هو لا يجوز، لكن هنا يخرج هذا من على مخرج يعني ضرورة والاضطرار. والله تبارك وتعالى أعلم، ورد العلم إليه أسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، نقوم للصلاة. بارك الله فيكم.